الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا لرسالة الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي هي بعنوان نواقض الإسلام. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثالث من ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الأول لعام 16 و2000. وقد تقدم معنا الناقض الخامس، وهو من يعرف الناقض الخامس؟ ما هو الناقض الخامس؟ من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر إجماع، ولو عمل الكفر. والدليل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، في لفظ حجبت الجنة بالمكاره. ويقول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهل إذا وجد إنسان، فهل هذا في منافاة بين هذا وهذا حسب فهمه؟ أكيد ليس، لأنه لا يمكن يكون بين كلام الله وكلام الله تناقض، ولا كلام الله وكلام رسول تناقض، ولا كلام رسول الله كلام رسول الله تناقض. لكن كيف تقنعنا حفت الجنة بالمكاره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ أن يكره الشيء لأن الله شرعه. طيب، حفت بالمكاره. أما إذا كرهه للمشقة عليه، يعني في مشقة. المقصود هنا المكاره إن إيش؟ الشقة. مثل إيش يعني مشقة؟ في مثلا حفت الجنة بالمكاره، مثل ماذا يعني بالمكاره؟ مثل أن يجد المشقة في الجهاد، يجد المشقة مثلا يقوم من فراشه في الشتاء الدافئ ليذهب ويصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، صح؟ فكل إنسان يقاتل في سبيل الله، يقتل، يفقد أولاده، تتأرمل زوجته، هذا فيه مشقة على النفس. لكن هو يحب الجهاد في سبيل الله، لأن الله يحب الجهاد. الله يحب الجهاد ولا لا؟ ما الدليل؟ إن الله يحب الذين صفا كأنهم بنيان مرصوص. في أي سورة هذه؟ ما تدري؟ إن الله يحب الذين قاتلوا في سبيله صفا، فسميت سورة الصف. معلش، يلا خذ هدية، كتاب طيب ما شاء الله، هذا لك. ما اسمك؟ ها؟ علي؟ يلا. طيب، إذن ليس معنى حفة الجنة بالمكاره أن واحد يكره الأحكام الشرعية، وإنما المقصود فيها مشقة على النفس، ومع ذلك طاعة الله أحب إلى المسلم من راحة النفس، فيقدم طاعة الله ورسوله. ولكن الذي يكره أحكام الله عز وجل، لماذا شرعها الله عز وجل، يعترض عليها ويبغضها ويحرض عليها، هذا الذي قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طيب، من يعرف الناقض السادس؟ الناقض السادس من نواقض الإسلام. ما عندك كتاب؟ لماذا؟ جايبين كتب ولا خليته في البيت؟ طيب، ما هو الناقض السادس؟ تفضل. الناقض السادس ما يستهزئ بشيء من دين الله وثوابه وعقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه فقد كفر. قوله أو ثوابه أو عقابه، هذا خاص بالثواب والعقاب، ولا هذا على سبيل المثال؟ على سبيل المثال. فلو استهزأ بأي شيء، لأنه قال من استهزأ بشيء، هذا الشيء نكرة ولا معرفة؟ نكرة. في أي سياق؟ سياق العموم. من استهزأ بشيء في أي سياق هذا؟ هو يفيد العموم لكن أي سياق؟ نفي. وأين النفي؟ من استهزأ هذا نفي؟ من استهزأ هذا نفي؟ قل نعم أو لا. لا. من استهزأ بشيء هل هذا نهي؟ قل نعم أو لا. طيب من استهزأ هل هذا شرط؟ شرط صح. من استهزأ فقد كفر، هذا اسمه شرط. والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. نكرة قسيمة المعرفة، فكلمة شيء نكرة، المعرفة منها الشيء، هي كلمة شيء، فجاءت في سياق الشرط. من هذا أداة الشرط، استهزأ فعل الشرط، بشيء يعني أي شيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، الجواب النتيجة فقد كفر. هذا معنى إيش؟ أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط، يسمى جواب الشرط ويسمى جزاء الشرط صح؟ من اجتهد ينجح، من يجتهد ينجح. أين أداة الشرط؟ من؟ أين فعل الشرط؟ يجتهد. أين النتيجة الجواب الجزاء؟ ماذا يحصل له؟ ها؟ ينجح صح. طيب من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما النتيجة؟ فقد كفر، فقد كفر. فقالوا شيء النكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق الشرط تفيد. ما معنى تفيد العموم؟ يعني أي شيء، أي شيء في الصلاة، في الصيام، في السنن، في اللحية، في الثياب، في النوافل، في أي شيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزئ به أحد فقد كفر. والدليل قوله تعالى لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هنا متى النكرة تفيد العموم؟ إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، يعني أي شيء. لا تدعو مع الله إلها آخر، هذه إلها ماذا؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة. في أي سياق؟ لا تدعو، النفي ولا النهي؟ أنت شكلك مو عارف النفي من النهي صح؟ قول الصدق. صدق ها؟ مو عارف النفي من النهي صح؟ ما في مشكلة. إيه جيد. النهي غير النفي، النهي ينهاك أن تفعل شيء، يقولك لا تفعل، هذا نهي ها؟ النفي ينفي وجود شيء، يقولك هذا الشيء ما هو موجود، هذا اسمه نفي، لا تفعل كذا، هذا اسمه نهي. عرفت؟ في فرق بين النهي والنفي. فمثلا الآن راح أقول لك عبارة، تقول هذا نفي ولا نهي حسب ما فهمت. لا تكثر الضحك، هذا نفي ولا نهي؟ نهي. نهي صح. لا تكثر الضحك. طيب لا صلاة بحضرة طعام، نفي. نفي صح، ما خدعت سويت هيك ما خدعت. ها نفي. لا إله إلا الله، نفي. لا تدعو مع الله إله آخر، نهي. لا تحاسدوا، نهي. لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، نفي. لكن هذا النفي يفيد النهي، يعني لا تصلي وأنت يدافعك الأخبثان. شوف. طيب قال الله عز وجل لا تدعو مع الله إلها آخر، نكرة ولا معرفة؟ إلها نكرة. وهذا لا تدعو مع الله إلها آخر، نفي ولا نهي ولا شرط ولا ها؟ قول نهي. طيب ماذا يفيد حينئذ؟ لا تدعو مع الله إلها، يعني لحظة اللي على الكرسي، يعني أي لا تدعو مع الله أي إله، لا ولي، لا نبي، لا شمس، لا قمر، لا إنس لا جن، تدعو من؟ إلها واحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أحد هذه نكرة ولا معرفة؟ سعيد، أحد نكرة يعني لا تدعو، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أي أحد. طيب هذا هدية لك، تعال خذ، هذا سعيد لك، وهذا حق الأسبوع القادم. طيب إن شاء الله نبتدأ درس اليوم. يقول وقفنا على، طبعا احنا أخذنا بعد السحر أنه من النواقض، نبتدأ درس اليوم الناقض الثامن. تفضل أفضل. اليوم عرفت حين النهي من النهي، عرفت ها؟ يلا زين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين والمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن مغاراة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا قرأنا، قرأنا زين. التاسع، التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. كمل. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أضيفت إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أرسلت إليه وأرسل بها صلوات ربي وسلامه عليه، فيقال عنها شريعة الله لأن الله هو الذي شرعها، ويقال عنها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهي هي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بها، ويقالها شريعة المسلمين لأنهم كلفوا بها. فهذه إضافات، كل إضافة باعتبار. شريعة الله لأن الله هو الذي شرعها وأنزلها، شرع لكم من الدين. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أرسل بها. وشريعة المسلمين لأنهم هم الذين كلفوا بها وأخذوا بها وآمنوا بها. من اعتقد أن بعض الناس، من باب أولى إذا اعتقد أن كل الناس، إذا اعتقد أن بعض الناس يسعى أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فمن اعتقد أن كل الناس يسعهم أن يخرجوا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من باب أول، من باب أول أنهم إيش؟ يكفر. لماذا يكفر؟ لأن الله عز وجل هو الذي اختار لنا واصطفى لنا هذه الشريعة وشرعها بنفسه سبحانه وتعالى عباده، وارتضاها لنا دينا. فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالله عز وجل هو الذي يشرع، فلا يجوز لعبد من عباد الله كائن من كان أن يشرع من دون الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن اعتقد أنه يحق له ذلك أو يحق لأي إنسان ذلك فقد كفر، ولو لم يشرع، ما يشرع ولو يشتغل بالتشريع، لكن يعتقد أن لأي مخلوق أن يشرع، ويسعى أي إنسان إن شاء أخذ بالشريعة وإن شاء خرج، الأمر سواء، هو حر، هذا كفر بالله عز وجل. لكن الله يقول في كتابه: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. رب العالمين قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كثير من الناس يخرج على وسائل الإعلام يقول: لا، الإسلام دين حرية، ما جبرك على شيء. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني كأن المسألة بالاختيار، تحب ولا تحب. فالجواب على هذا أن هذا الأسلوب ليس المراد به التخيير، إن شئت تفعل كذا وإن شئت تفعل كذا، كلا. وإذاك لو أتم قراءة الآية لوجد أن الله يقول: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. إذن هذا الوعيد دليل على أن المسألة ليس على سبيل الاختيار، بل هذا على سبيل التهديد. الحق قد اتضح، خذ هذا أو هذا. فمن آمن اختار الإيمان طاعة الله عز وجل فلنفسه، ومن اختار الضلالة واختار الكفر واختار الإساءة فعلى نفسه، والله عز وجل سيجازي هؤلاء وهؤلاء. وليس المراد إن شئت يعني أنت مخير كما تشاء، اعتقد بأن الله واحد ولا اثنين، اعتقد بأن الله له ولد أو ليس له ولد، اعتقد أن في قيامة أو ما في قيامة، ما تشوف شر على راحتك، لا، ليس هذا هو المراد أبدا. الله عز وجل يقول في كتابه أيضا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كثير من الناس أو بعض الناس، بعض الإعلاميين، بعض من يقرر ويقول: استمع، هذا في القرآن، لا إكراه في الدين. فيظن معنى لا إكراه في الدين أي أن من شاء فليختار الإسلام، ومن شاء فليختار النصرانية، ومن شاء فليختار اليهودية، ومن شاء فليختار الإلحاد، ومن شاء فليختار المجوسية، ومن شاء فليختار البوذي، لا إكراه في الدين. وهذا ليس هو مراد الله عز وجل أبدا. وللآية سبب نزول أن بعض الصحابة قد تنصر أولادهم قبل الإسلام، فأرادوا إكراههم وإجبارهم على الدخول في الإسلام، فرب العالمين يقول: لا إكراه في الدين، يعني لا تكرهوهم على الدين، لا تكرهوا على الدين، لأن هذا الإنسان يدعى إلى الإسلام وقد تبين الرشد من الغي، اتضح كل شيء وظهر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. فمن أصر على أن يبقى على نصرانيته يقر على نصرانيته ويدفع الجزية وحسابه على الله يوم القيامة. فليس المراد لا إكراه في الدين أي أن كل إنسان يختار ما شاء من الدين، وإنما يدعى إلى الإسلام، فإن دخل الإسلام فله مال المسلمين وعليه مع المسلمين، وإن أبى إلا أن يبقى على اليهودية أو النصرانية فهو من أهل الكتاب يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، وعذابه يوم القيامة عند الله عز وجل. فإن أبى هذا أو هذا وأبى إلا أن يقاتل المسلمين فإنه يقاتل ويجاهد. ولكن نعلم جيدا أن يجب على كل إنسان خلقه الله وجان أن يعبد الله عز وجل فيرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الخلق خلق من؟ خلق الله عز وجل، هو الذي خلقهم وأمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما خلقهم لعبادته ما تركهم سدى ولا أهملهم هملا ولا خلقهم عبثا، وإنما أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى ورغب ورهب وأرسل رسولا بشيرا ونذيرا، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. ولا يمكن أن يظن بالله عز وجل أنه يخلق الجن والإنس لعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوه، كما لا يمكن أن يخلق الله الخلق ثم يتركهم بلا أمر ولا نهي ولا سؤال ولا جواب ولا حساب ولا عقاب، هذا لا يليق بأحد الناس، فكيف يليق بالله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين؟ فلذلك الله يقول أفحسبتم، أيضا تظنون، أظننتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق أن يفعل ذلك، تعالى الله، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله منزه عن العبث وعن اللعب وأن يخلق سدى وأن يدع خلقه بلا أمر ولا نهي وأن يموت الجميع ثم يتساوى الجميع فيساوي بين المحسن والمسيء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. ومع ذلك لو اعتقد إنسان أنه مخير، رب العالمين ما قالك مخير، قال أنت مأمور عبد، قال اعبدوا الله، قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قل لا أنا مخير. طيب قال أنا أعبد ربي، ما في مشكلة، صحيح والله يستحق العبادة وهو أحق من يعبد، ولكن بالطريقة اللي أنا أراها، بالطريقة اللي أنا أشتهيها، ليس بالضرورة بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز، لأنك كما أنك شهدت أن لا إله إلا الله يجب أن تشهد أن محمد رسول الله، كما أن العبادة لله وحده كذلك يجب أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم لا يقل أهمية عن الإخلاص لله، إخلاص الدين لله، كما أنه الإخلاص الدين لله كذلك العبادة يجب أن تكون كما أمر الله. لذلك يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجوز له أن يعبد الله بهواه، بذوقه، بما يشتهي، كلا، بل قال الله له فاستقم كما أمرت. وهكذا يجب على كل مكلف، كل إنس، كل جان، أن يعبد الله كما أمر، لا تزيد ولا تنقص. لو تعمد إنسان وصلى العصر 5 ركعات متعمدا فصلاته باطلة، زيادة الخير خير، راكع ركعة زائدة لله وحده لا شريك له، قراءة فاتحة ركوع واعتدال وسجود وخشوع ويدعو الله في الركعة 5 متعمدا، صلاته باطلة. أعيد عليك، انتبه، يبي يصلي العصر في نشاط، متنشط ما شاء الله، مجتهد، فيريد أن يصلي 5 ركعات. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 4، والنعم بالرسول صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس، لكن أنا اليوم فيني نشاط وفيني همة وأريد أن أصلي 5 ركعات العصر لله عز وجل وحده لا شريك له، أقرأ فيه الفاتحة وأركع لله وأعتدل لله وأسجد لله وبين السجدتين لله والسجد الثاني لله وحده لا شريك له، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنك كما أنك عبد يجب أن تعبد الله وحده لا شريك له، كذلك أنت عبد يجب عليك أن تعبد الله كما أمرك الله. فلا يسع أي إنسان ما أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيزيد في العبادات أو ينقص منها أو يحرم ما شاء أو يبيح ما شاء أو يقول رأيت في المنام أو هكذا كأنه أحسن أو هكذا يتهيأ لي أو هكذا يصلح هذه الأيام أو ذاك الأيام زمان أو الحين تغيرت الأمور، فيخرجون عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من قال ذلك واعتقد ذلك فقد كفر. لو اعتقد ذلك ولم يخرج هو عن نفسه ما خرج، قال أنا أصلي 4 ركعات، لكن لو واحد صلى 5 ركعات وماله، شو المانع؟ زياد خير خيري، سنة كسول ما صلي إلا 4 بس، لكن لو صلى 5 إيش المانع؟ يجوز؟ هو ما يصلي إلا 4 لكن يقول يجوز، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. فإذاك يقول من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج بإمكانه أن يفعل ذلك وهو على خير وما يشوف شر، إن يزيد إن ينقص إن كذا، مش إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يا أخي، إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إيش نقول له؟ نعم إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ألست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما معنى محمد رسول الله؟ أن تتابعه، تصدقه بما أخبر، وتطيعه بما أمر، تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا كما أمر، إلا كما جاء به عليه الصلاة والسلام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة نفر جاء إلى بيوته وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، وجدوا قليلا، كأنهم يقولون فقط هذه عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الرسول وين احنا وين، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ضامن الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كإحنا اللي الله يعلم حالنا. فقرر كل منهم تقريرا لنفسه، فقال أحد أما أنا فأصلي ولا أرقد، اليوم رايح كل يوم من بعد العشاء إلى الفجر بدون نوم صلاة لله. وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، كل يوم صيام، كل يوم كل يوم كل يوم أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا، يترك الزواج طاعة لله زهدا في الدنيا. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تأكد منه قبل أن ينكر عليه، وهذه سنة نبوية، فقال أنتم الذين بلغني عنكم قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وخاطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، وقال أما بعد فإني والله أخشاكم لله وأتقاكم له. ما في أحد أخشى من الرسول صلى الله عليه وسلم لله، ولا في أحد أتقى لله من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال وأعلمكم بالله وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كثير من المعاصي والكبائر ما قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل الربا فليس مني، ما قال من زنى فليس مني، ما قال ما قال، لكن الذي يخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عن سنته في العبادة قال هذا الوعيد الشديد، قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس الأمر لي ولك ولا لفلان ولا الأذواق ولا الأهواء ولا الحكومات ولا المحكومين ولا الدستور ولا القانون ولا للهوى ولا للذوق ولا ما يريد الناس ولا ما يطلبه المستمعون ولا ما، لا لا لا، الأمر أنت عبد تعبد الله وحده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، يعني خضر كافر؟ ليش معنى الكلام هذا؟ لا لا، الخضر ما هو كافر، الخضر شرع الله له في زمن موسى عليه السلام وأوحى إليه أن افعل كذا وكذا، ففعل أشياء عن أمر ربه، قال وما فعلت عن أمري، هذا إيش مما أمره الله به، فهذه شريعته. وأما لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ما لأحد أن يستدل بالخضر يقول خرج عن شريعة موسى، لا، لأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للإنس والجن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا يجوز ذاك، ولاة الصوفية دائما يستدلون بالخضر الخضر الخضر، لأنهم يفتون لأنفسهم جواز الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول بعضهم من زنادقة ليسوا على الإسلام، يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، ما يأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول حدثني قلبي عن ربي، أنت تقول السنة أن تصلي كذا وكذا، من قال لك؟ فلان فلان، من قاله؟ فلان، ما أين فلان؟ مات الله يرحمه، فلان فلان، صحيح البخاري، وين البخاري؟ مات، عن فلان عن فلان، عن أبي هريرة مات، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، إنك ميت وإنهم ميتون. فأنتم دينكم أيها العامة تأخذون عن ميت عن ميت عن ميت، عن رسول الله أيضا ميت، أما أنا، هذا الزنديق يقول، أما أنا فأخذ ديني عن الحي الذي لا يموت مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، ويأتي بدين جديد ليس دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه يوحى إليه وكأنه رسول أو كأنه نبي، فيأتي بدين ليس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كافر زنديق يلعب بالدين. الله عز الحي الذي لا يموت هو الذي شرع هذا الدين وهو الذي تكفل بحفظه. صحيح من نقله مات، لكن الدين ما زال محفوظا. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر ماذا؟ القرآن. طيب والسنة، حفظها الله أو لم يحفظها؟ حفظها، لأن الله إذا حفظ القرآن وفي القرآن أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يحفظ لنا السنة كيف نمتثل القرآن؟ الله يقول وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا ربي كيف نطيع الرسول الذي أمرتنا بطاعته وأنت لا تحفظ لنا السنة؟ إذن كيف كيف نطيع الله حينئذ؟ تبهتم؟ فكان من حكمة الله ورحمته أن يحفظ لنا السنة كما حفظ لنا القرآن حتى نعبده، إذ لا يمكن أن يقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سمعنا وأطعنا يا ربي، نريد أن نأخذ بما آتانا به الرسول وننتهي عما نهانا عن الرسول. طيب أين هذا؟ فالله حفظه لنا، فقيض لهذا الدين علماء أجلاء حفاظ، حفظ الله فيهم الدين، ما يزل الصحيح من السقيم، ما يزل السنة من البدعة، دونوا الدواوين وصنفوا المصنفات. فوالله ما ضاع من دين الله شيء، كما أن القرآن محفوظ، السنة المحفوظة، العبادات محفوظة، صفة الوضوء معروف، صفة الصلاة معروفة، المناسك الحج، العمرة، الأفكار، كل ذلك محفوظ. من حفظه؟ الله عز وجل. لا يمكن أن نسيء الظن بالله ونقول يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم لا يحفظ لنا كيف نعبده. معقول؟ لا يمكن. لو أن شخصا ما أمر موظفا صغيرا عنده افعل كذا افعل كذا، يقول شوف هذه التعليمات خلها عندك النشرة يعمل بها، يحفظها له، يعلمها إياه، يتأكد منها، فهمتها ولا مش فهمتها، فضها اكتبها عندك حتى تقيم التعليمات التي وجهتها إليك. هذا بشر مع بشر. فكيف رب العالمين يخلق الجن والإنس بهذه الأعداد التي لا يحصيها إلا هو، ثم ما يحفظ لهم الدين؟ لا يمكن. فلذلك الله تكفل بحفظ الدين، فبقي علينا أن نسأل وأن نبحث وأن ندرس وأن نحفظ وأن نتعلم الدين الذي حفظه الله لنا حتى نتعبد الله عز وجل به، ولا يسع أحد أن يخرج عنه أو يقول ما يكفي أو ما يصلح لهذا الزمان أو سأخرج عنه كما خرج الخضر أو إلى آخره. من قال ذلك، من اعتقد ذلك، فقد كفر، وهذا من الناقض التاسع من نواقض الإسلام عافى الله وإياكم. الناقض العاشر والأخير في هذه الرسالة، الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. يقول الله ومن أظلم، ما هذا الأسلوب؟ من أظلم؟ استفهام. ما المراد منه؟ هل الله يسأل يريد الجواب؟ يستنكر غيره. محاولة أخرى، صح في استفهام استنكاري لكن ليس هذا. من أظلم؟ طيب ما الجواب؟ لا أحد. إيش يسمى هذا لا؟ شوف هاي لا، لا ليس إذن استفهام هذا مقصود منه نفي، يعني المعنى لا أحد أظلم من هذا الذي ذكر بآيات ربي ثم عرض. استحق. إذن ومن أظلم استفهام، المراد به النفي، المعنى لا أحد أظلم من هذا الذي ذكر بآيات ربه ثم عرض عنها. لا يريد المواضيع هذه، لا تدخلني فيها، رجاء ما نبي الدين هذا، لا نريد خلينا نحن الآن فيما نحن فيه. ها خلقت من أجل الدين، قال الدين خلي لك أنت وأشكالك وأمثالك، ما يريد أن يتعلم الدين ولا يسأل عنه ولا يتعبد الله عز وجل به. أهم شيء أنا مواطن صالح، لا أذي أحد والتزم الأنظمة، حتى السرعة ما تجاوزها، حتى الإشارة ما أطوفها، حتى حافظ على الوحدة الوطنية، حتى على نظافة الشوارع. لكن دين لو سمحت أنا ما أريد، شايل من فكري هذا، خلي عنه. إيش رأيكم بهذا؟ ها هذا لا أحد أظلم منه أبدا، هذا أظلم الظالمين، لأن الله يقول وهو قول الحق: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذا مجرم وسينتقم الله عز وجل منه. عجب في أمر الحال بعض الناس، يسرع الكل صغير وكبير في أمر دنيا، في أمر صحته، في أمر طعامه، في أمر شؤون أولاده، دراسته، ما أحسن فني تصليح تلفونات، ما أحسن طبيب جلدية، ما أحسن دكتور أسنان، ما أحسن خياط، تعرف ميكانيكي جيد، تعرف صباغ ممتاز، تعرف دوات صحية أمين ومضبوط. وإذا جاء الدين تركنا منه. بعضهم يقول عطني رقم شيخ اتصل عليه، فني جيد، صحي جيد، ها تصليح تلفون تبي واحد جيد، كوش إلا الدين. أي واحد دينك هذا أخي، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياع من أعلم خسران. الغشاشين في الدين أكثر من الغشاشين في التلفونات وفي الصحي وفي الصبغ وفي غشاشين الدين أكثر من غشاشين الشريطية في سوق الحرج. والله كثير يغشون الناس، يأكل أموال الناس بالباطل، يهتكون الأعراض، يضللون الناس. إن كثير من الأحبار والرهبان يأكل أموال الناس ها بالباطل. في أحبار ورهبان أيضا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول سفيان رحمه الله: من تشبه، من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. عندنا ناس أيضا ضلال، ضالون ومضلون. خاف علينا عن النبي عليه الصلاة والسلام منهم، فقال: أخوف ما خاف على أمتي ألا إما المضلون الذين يفتون بغير علم فيضلون بأنفسهم ويضلون الآخرين. فبعض الناس خلافات خلافات خلافات خلافات، تدري شلون؟ اترك الدين هذا عن الخلافات تدري شلون؟ ما نبي الدين، سيبنا من الدين هذا، خليه. كيف سيبك؟ خلقت من أجل الدين، خلقت من أجل أن تدين لله عز وجل، خلقت لكي تعبد الله. هذا الهروب ليس له معنى، هذا هروب من لا يريد أن يعبد الله عز وجل، هذا الإعراض لمن اتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا يجوز المسلم أن يهرب من الدين وأن يعرض عنه بحجة خلافات، بحجة إرهاب، بحجة مذاهب كثيرة، بحجة ضلال، بحجة لا لا لا، ما يجوز هذا أبدا. هذه فتنة، اختبار. نعم أنت بحاجة إلى أن تجتهد حتى تبحث عن الدين الصحيح، حتى تعرف الصالحين من غيرهم، حتى تعرف المدعين من المخلصين. أنت مفتون في هذه الدنيا أصلا، أنت خلقت للفتنة والاختبار. ألف لام ميم: أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن، لابد أن تفتن وتختبر. ليس هذا أمر عليك وحدك ولا على أمة محمد وحدها، بل قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الصادقين ولا يعلمنا الكاذبين. فلا بد من اختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. لا تقول ولا خلافات واختلافات وجماعات ومذاهب وملل ونحل، فأحسن شيء ابتعد عن الجميع. لا لا يا عبد الله، لو كل واحد ابتعد عن الجميع ما أكل ولا شرب، حتى الأسواق فيها غشاشين، يعني ما نأكل لأن كل غشاشين، حتى الفنيين، حتى العمال، حتى الموظف، حتى الدكاترة، حتى إذا ما أفعل شيء لأن غشاشين، كل ما وجدنا غشاشين تركنا. آخر شيء ماذا نفعل؟ لا نأكل ولا نشرب، ماذا نفعل؟ ننتحر، نقتل أنفسنا؟ لا يا أخي، أنت جعل الله لك سمعا بصرا وفؤادا، وابتلاك واختبرك وأمرك ونهاك، وأرسلك رسولا وأنزل معه كتابا وجعلك من المكلفين. وإذا أخطأت لك فرصة ترجع وتجتهد، وإذا اجتهدت وأخطأت مأجور على اجتهادك. أما أن تعرض تسحب نفسك تعرض دين الله، هذا لا أحد أظلم منه. فبعض الناس يقول إذا عرفت أن هذا حرام وفعلته على إثم، خليني صفحة بيضة مش عارف ما بيعرف شيء. والله وجد من يقول هكذا، قال لا لا لا لا تنصحني، لأن إذا نصحني راح يصير حجة علي، خلني هكذا ما أعرف شيء. عشان إيش؟ من قال لك إذا كان إذا كنت متعمدا حتى لا تعرف أنك ستنجو؟ أنت معذور إذا بذلت جهدك وما عرفت. إن الله راجع، حاولت لكن ظنيت صح طلعت خطأ. أما أنك تفعل هكذا لا لا لا تسأل، خلي خلي خلي خلها مطمومة عشان إيش ما نتكلف. يعني لو أن شخصا ما الآن أراد أن يصلي، نزل بلد مسلمين، استأجر شقة ولا فندق، لازم يسأل عن القبلة ولا لا؟ قال تعال انزل تحت، تعال اسأل، تعال كذا، خلينا أصلي على أي جدار من هالجدران وصلى. تصح صلاته؟ تصح صلاته؟ ما تصح. أشوف إذا جعت رح تبحث عن مطعم، إذا جيت تصلي تصلي على أي جهة؟ لا. شرط من شروط صحة الصلاة ماذا؟ تستقبل القبلة. لو أن إنسان في صحراء ولا في سفينة في بحر ما عرف الشرق من الغرب، اجتهد مثل وصلى وصلاته صحيحة على كل حال. لو الإنسان في الطائرة وما عرف كيف يتوجه، الطائرة كلها أجانب وما عرف ما عرفوا الشرق من الغرب، سأل حاول قال ما نعرف، ما تعرف قبلة؟ قال ليسوا بمسلمين. طيب مش مسلمين كيفكم؟ أين الشرق الأوسط؟ أين السعودية؟ يعرفون. اسأل هذا الكافر يعرف وين السعودية، وين تجه جهة السعودية وكبر وصل إن استطعت. شيء ما تستطيع عنه صح، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن تتعمد وتعرض، تتعمد ولا تسأل. رب العالمين يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال لا لا تسأل بعد أن تتعقد، خلك هكذا هكذا. يعني صرت مثل البهيمة، البهيمة اللي هكذا. أما أنت مكلف، أكرمك الله، يعني إكراما من الله أن الله كلفك بالشر، هذا إكراما منه. يعني بعض الناس ما يدرك هذا الأمر، بأن الله من كرمه بابن آدم أن كلفه. ولذلك المجنون الناس لا تؤاخذه مجنون، خلّه خلّه مو صح. صح أنت تكلف لأنك لست مجنونا ولست بهيمة. فلذلك أمرت ونهيت ووعدت وتوعدت وأرسل لك رسول، كرمك الله بهذا التكليف، هذا من كرم الله عز وجل. بعض الناس أصحاب الأفكار الزائغة يقول شو شو الإسلام عند الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وعند العقوبات السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، حق القط الرجل مثل المرأة، حق الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. عند العقوبات عقوبة كاملة للمرأة، عند الأموال أعطوها النصف، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، الجلد الرجل مثل المرأة، القط الرجل مثل المرأة، الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. زنادقة. رب العالمين لما عامل المرأة في العقوبات مثل الرجل، هذا احتراما لها. ما لو أن بهيمة زنت، أصلا البهائم ما عندهم زنا صح ولا غير مكلفين، بهيمة. فلما تعاقب المرأة معاقبة الرجل، هذا إيش يا أخوان؟ من رفع مقدارها. فأوخذت، المجنون لا يؤاخذ، البهيمة لا تؤاخذ. لو بهيمة سرقت تؤاخذ؟ ها حكم تحاكم؟ لا، بهيمة. أنت إذا ما حفظت النعمة عن البهيمة أنت المسؤول. ليش ما سكرت؟ ما تعرف أن هذه الطيور، ما تعرف أن هذه الحيوانات، ما تفهم، حاط الأكل أمامها ما سكر ما حفظت جت أكلت، أنت المسؤول مش البهيمة المسؤولة، أليس كذلك؟ فإذا عاقب الله المرأة عقوبة تامة كعقوبة الرجل، هذا دليل على احترام هذا الإنسان، ما عمله معاملة بهيمة ولا عامل معاملة مجنون، وإنما عامل معاملة العقلاء، فذاك يتعاقب كما يعاقب الرجل. وأما للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله كلف الرجال بالنفقة الواجبة على النساء إن كانت زوجة أو أم أو بنت، فيجب وجوبا على الرجل أن ينفق عليها، فلما كان مكلف بالإنفاق عليها جعل الله له ضعف مال المرأة. ولذلك لو أن المرأة ما عندها ميراث لكن متزوجة لها نفقة من زوجها واجبة، واجبة يجب عليه أن ينفق عليها. فلاحظ هنا المرأة استفادت، وإنما جعل هذا شرع من الله الحكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب يعلم، بلى يعلم. الإعراض عن دين الله عز وجل خلينا مش فاهمين شيء عشان ما لا لا، إذا عرفت أنت مؤاخذ. الله أمرك أن تسأل فقال فاسألوا أهل الذكر، إن ما سألت أنت ملام. إذا قلت ما نريد نتعلم أنت ملام، إذا عرفت فأنت أظلم الظالمين. والدليل قول الله عز وجل ها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم عرضه. طيب تارة يقول الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم عرضه، يعني لا أحد أظلم منه. وتارة يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها، أي أظلم هذا ولا هذا؟ وتارة يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وتارة قال الله عز وجل في الحديث القدسي ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، اللي يخلقون التصاوير. فمعنى ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، ونشوف أكثر من مرة يقول الله ومن أظلم. فالجواب، الجواب على هذا من وجهين اثنين. الوجه الأول أن هؤلاء يشتركون في المظلمية، ليس أحدهم أظلم من الآخر، هذا قمة في الظلم، والثاني قمة في الظلم، والثالث قمة في الظلم، فلا أحد أظلم منهم، فهم متساوون في المظلمية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن مثل هذا التعبير على تقدير من، يعني في الكلام تقدير من، يعني ومن أظلم، هذا من أظلم الناس، ليس أظلمهم على إطلاقهم، وإنما هو من أظلمهم. مثال هذا كأن يقال الصلاة أهم أركان الإسلام، هل صح ولا خطأ؟ صحيح؟ صحيح إذا كان فيه تقدير من، يعني المقصود الصلاة أهم أركان الإسلام، يعني الصلاة من أهم أركان الإسلام، وإلا أهم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا ما معنى الصلاة أهم أركان الإسلام؟ في تقدير من، يعني تقدير الكلام ها الصلاة من أهم أركان الإسلام. فهؤلاء الذين يعرضون من أظلم الناس، الذي يفتر على الله من أظلم الناس، الذي منع مساجد الله يذكر فيه اسمه سعر في خرابها من أظلم الناس. فمثل هذا حينئذ لا إشكال، إما أن يكون هم مشتركون في الأظلمية في المظلمية، أو أن الكلام على تقدير من، فيه تقدير من. طيب يقول الشيخ ولا فرق في جميع هذه النواقض من أول إلى آخر بين الهازل والجاد. لو واحد هازل أخذ من دون الله دعا غير الله، أو واحد هازل استهزأ بدين الله، أو واحد هازل اتخذ شفعاء من دون الله يدعوهم ويذبح لهم، أو إلى آخره، أو إنسان جاد يفعل ذلك فهم يتساوون. واحد خائف وفعل هذه الأفعال، يعني إذا كان خائف ما معنى خائف؟ الخائف غير المكره، يقول أنا أخشى أني ما أذبح ذبيحة للولي يخرب بيتي، بعدين يصير في أولادي شيء، خلينا نذبح كلها كم باسم الولي وذبح لغير الله، خائف الولي يعمل في حاجة، هذا شرك ولا مشرك؟ ناقض ولا مناقض؟ ناقض. ما يجوز الإنسان يشرك بالله عز وجل ويقول أنا خائف ما أشرك يصير فيني شيء، بل إذا أشركت راح يصير فيك شيء. فهم يخافون من الأولياء، ولذلك الله يقول لنا في كتابه أن إبراهيم عليه السلام أقام حجة عظيمة على قومه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يمكن احتجت في الليل ولا في النهار ولا غايب ما ينفعني هالإله، حجة قوية صح. لا أحب الآفلين، طيب مفروض أنا محتاج الآن الآن ولا هو غايب، ما ينفعني، ينفع ما ينفعش صح. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وإلا الثاني فلما أفل قال لئن لم يهدين ربي المستحق العبادة لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، ولا هذه الأخرى أيضا تغرب وتذهب، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، إيش تفعل أنت؟ تبرأت من كل آلهة، من الأصنام، من الكواكب، من الشمس، من القمر، ماذا تفعل؟ أنكر عليه إنكارا شديدا. وحاجه قومه، رد عليهم، قال تحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيء. يعني هم إيش نخوان؟ ها يخافون من آلهتهم الباطلة، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أينا أولى أن يعيش آمنا، الذي يشرك بالله ولا الذي يوحد الله؟ هذه سؤال مطروح. قال العلم فأجاب الله بين الفريقين، بين إبراهيم عليه السلام فريق كامل إبراهيم يمثل الموحدين إمام، وبين قومه فقال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بالظلم، ما اختلط إيمان بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء حق بالأمن، لهم الأمن الكامل وهم على هداية كاملة. فالمشركون يخافون من ترك الشرك، اللي واحد يشرك بالله أو يأتي من نواقض من النواقض هذه احتياطا، أخاف أن عيال يصير فيهم شيء، أخاف أن الزوجة يصير فيها شيء. هكذا يفعل المشركون، يخوفون الناس بأوليائهم. فقال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه لها تفسيرات. التفسير الأول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، لأن هؤلاء المشركون اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأرادوا عبادتهم هذه المرة، فأخذ الشيطان يخوف المسلمين من أوليائه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يخوف أولياءه فيخافون منه، أما المسلمون يخافون من؟ من الله عز وجل. فلا تخافوهم وخافوني، أو يخوفكم من أوليائه، راح يسوي فيك شيء الولي إذا ما ذبح ذبيح. ولذلك ذهب رجل في بلد من البلاد فجاءه سائل يسأله فقير فأعطى، فقال أسألك بالولي الفلاني أن تزيدني، مثل أعطاه 50 فسأله بالولي الفلاني أن يعطيه أكثر، طمعان يعطيه 100 فقال أعطنا 50 رجع 50 دخلها، فقال سألتني بالله أعطيتك لله، تسألني بالولي مش أعطيك بالولي. قال لا خلاص، لا قال لا ما في خلاص، أنا لما سألتني بالله أعطيتك لله، أما تسألني بالولي روح شوف خلي يعطيك الولي ما عندي، دخل فلوسه. ما صاحب التاكسي صاحب سيارة الأجرة قال لا لا لا لا لا والله الولي حيعمل فينا حاجة اديه، قال لا حرك، قال لا الولي سألك بالولي، قال حرك لو سمحت. مشى صاحب التاكسي وهو ماشي بيقول ايش يقول؟ استر استر استر، خايف من مين؟ من الولي، استر استر. وهذا يسمع لما وصل ما في الا العافيه، قال ها ما عمل شيء الولي، قال أصل الولي حليم، يعني كان هيخرب بيتنا. بس يجوز هذا؟ واحد من الولي هذا، ولي مطيع لله، طاع لله لنفسه، هو المستفيد من الطاعة. من ما ماذا يقول الله عز وجل؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لكن ما يعمل لي شيء، لا يعمل فيني ولا يعمل لي. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هو رسول الله يقول هذا، ما ينفع ولا يضر، ميت ولي. الولي لما مات هذا من الذي أخذه وكفنه وغسله وصلى عليه وأحسن إليه ودفنه وستر؟ من؟ الناس. إذن هذا الولي محتاج إلى الأحياء، وليس الأحياء محتاجون إلى الولي. لا تخاف، خاف من الله، فلا تخافون وخافوني، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك الموحد شجاع، ما يخاف إلا الله عز وجل. المشرك جبان، خايف أن يفعلوا به شيئا، يأخذ على خاطرهم، لا تتكلم، لو تكلم، لو قال قائل ما سب الأولياء ولا سب الصالحين، ولا يجوز سباب المسلم في السوق، لا تسب أحد لا حي ولا ميت، لكن لو قلت أنهم لا ينفعون ولا يضرون قال اسكت، لا يسمعك. يسمعني؟ كيف يسمعني؟ الله يقول إنك لا تسمع الموتى، الله يقول وما أنت بمسمع من في القبور، صدق الله ولا صدقك؟ قال لا، ولكن الله هذا شهيد والولي شهيد. والله يقول ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. طيب أحياء عند ربهم، بس أحياء ومش أحياء، أحياء عند ربهم. طيب وإذا عند ربهم يسمعونك؟ لا ما يسمعوني، أحياء عند ربهم. لو كانوا أحياء مثل حياتنا هذه لكان لا يجوز أن تتزوج زوجة الشهيد، ما دام حي زوجة الشهيد يجوز أن تتزوج أو لا يجوز؟ خايفين فيكم؟ خايفين من الشهيد؟ واحد مات شهيد في سبيل الله، زوجته تتزوج ولا ما تتزوج؟ لو كان حيا وما زالت على عصمته تتزوج؟ لا، ما يجوز خطبة المرأة في عدتها، كيف الزواج من مرأة وهي على ذمة رجل؟ لكن زوجها شهيد، طيب شهيد؟ شهيد ميت، ميت له حياة أخرى غير حياتنا هذه، بدليل أن زوجته تزوجت وتركته، ها قسمت. لو كان ما زال حيا ما يجوز تأخذ أموال الرجل، أموال الخاصة تجي تأخذها. فلما تزوجت امرأته وقسمت تركته دل على أنه ميت. وإذاك الله يقول بل أحياء عند ربهم، ليست هذه الحياة، فلا يسمع ولا يملك لنفسه ضرا. لا، العجيب أنه ميت، أنه قتل. طيب لما كان حيا ما استطاع أن يدفع عن نفسه القتل فقتل ولا لا؟ يعني مثلا من الشهداء العظماء في التاريخ الحسين بن علي رضي الله عنهما، قتل شهيدا وقتل أبوه علي شهيد، هل استطاع أن يدفع عن نفسه؟ لا. لما كان حيا ما استطاع أن يدفع عن نفسه، لما صار ميتا يستطيع أن يدافع عن أمة، أمة كبيرة بلغات شتى وفي القارات، هذا يقول يا حسين وهذا يقول يا حسين، هذا يقول يا حسين هذا يقول حسين، واحد في لبنان واحد في إيران واحد في العراق واحد في مصر واحد في المغرب واحد في أمريكا واحد في أستراليا واحد في البحر على واحد في الطائرة، كلهم يقول يا حسين يا حسين. لما كان حي ما استطاع أن يدافع عن نفسه أمام كم واحد، لما مات يدافع عن الأمة هذه كلها. وبعدين كم لغة يعرف الحسين؟ الإيراني يقول يا حسين، الهندي الشيعي يقول يا حسين، الباكستاني الرافضي يقول يا حسين، سكر سكر واحد الوطني فكيف الحسين هاو يسمع هؤلاء كلهم، وكيف يستجيب لهؤلاء كلهم، وكيف يعلم اللغات هذه كلهم؟ إذا كان هذا الشأن الحسين فماذا بقي لله رب العالمين؟ الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. قليلا ما تذكروا. أنا نسيت عندي مسجد سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. هذا المسجد ما فيه موعد من اليوم هنا.